أمس حق أمس. نعم بسم الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحرام ضد الواجب، وهو ما ظن فاعله ولو قولا وعمل قلب كرها، ويسمى محظورا وممنوعا ومجبورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فنحن الآن بصدد الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو المحرم. وهو المحرم، فالأول الواجب، والثاني المحرم، والثالث المندوب، والرابع المكروه، والخامس المباح. المحرم تعريفه عند الأصوليين هو نفس التعريف السابق. هو ماذا؟ ما هو؟ طبعا نحن لا نعرف الحرام ولا المحرم، وإنما نعرف في علم الأصول ماذا؟ نعرف في علم الأصول ماذا؟ التحريم. التحريم، فالتحريم هو خطاب الشارع، اكتبوا معكم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين نهيا على سبيل الجزم، نهيا على سبيل الجزم. فإذا نهى الشارع عن شيء على سبيل الجزم فإنه يعتبر محرما. بعبارة أخرى، بدل نهيا، بعبارة أخرى عبر عنها بعضهم، قالوا: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أمرا بالكف على سبيل الإلزام. تعرفون الأمر بالكف؟ يعني بالترك، بالاجتناب. أما قوله ما ظن فاعله، فهذا تعريف الحرام عند الفقهاء، هذا تعريف الحرام عند الفقهاء. وقوله ولو قولا وعمل قلب، معناه أن الحرام قد يكون ثلاثة أنواع. قد يكون الحرام قولا، وقد يكون عملا من أعمال القلب، وقد يكون عملا من أعمال الجوارح. فكأنه من المسلم أن الحرام داخل في أعمال الجوارح، لكنه أكد دخوله أيضا في ماذا؟ في الأقوال وفي أعمال القلب. وهنا عند قوله عمل قلب محل نظر، لأننا نقول: ما المقصود بعمل القلب؟ إن كان المقصود بعمل القلب معناه الهم والعزم والرغبة القلبية، فهذا غير صحيح. لأن الإنسان إذا هم وعزم في قلبه وعقد قلبه على فعل الحرام فإنه لا يأثم بهذا، لأننا قد وضع الله عنا هذا الإصر وهذا الحرام وهذا الإثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب. ماذا قال؟ قال: إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء اللي يعتبر من نفس في داخل القلب من هم بالسيئة أو رغبة فيها أو عزم عليها أو ثم تركها أو لم يستطع تحصيلها أو الوقوع فيها، فإنه لا يعتبر همه ونيته ورغبته القلبية لا تعتبر في حد الحرام الذي يأثم الإنسان به. واضح. لكن ما الذي يدخل في عمل القلب حرام؟ يدخل فيه الكبر، عمل قلبي، والحقد، عمل قلبي، والحسد، عمل قلبي، والبغضاء عمل قلبي، ونحو ذلك. كل هذه من ماذا؟ إرادة الشر للمسلمين، ألا يحب لإخوانه، أن يحب لإخوانه خلاف ما يحب لنفسه. كل هذه من أعمال القلب، وهي أعمال محرمة. هذا الذي يهمنا. نعم. أسماؤه محظور يعني ممنوع، وممنوع لفظ آخر مثله، ومزجور ومعصية وذنب وقبيح وسيئة وفاحشة وإثم وحرج وتحريج وعقوبة إلى آخره. كل هذه من الأسماء أو من الألفاظ الدالة على التحريم. نعم. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووقعهما، وله فعل أحدهما، ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. هذه مسألة فرعية، مسألة فرعية ليس لها كبير فائدة، هي مسألة فرعية. أن المحرم قد يتصور وقوعه في شيئين، يقع في أمرين، كملك كالأختين، كنكاح الأختين. محرم عليك أن تتزوج الأختين جميعا، الجمع بينهما محرم، لكن يجوز تتزوج واحدة، يجوز لك أن تتزوج واحدة منهما، لكن الجمع بينهما حرام، الجمع بينهما حرام. ففي حال اجتماعهما هما حرام، وفي حال انفرادهما كل واحدة منهما حلال. نعم. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. لو اشتبه محرم بمباح وجب الترك أو وجب الكف، هذا محل نظر. أولا هذا ليس مبحثا أصوليا، هذا مبحث فقهي، ويدخل في علم قواعد الفقه، في علم القواعد الفقهية، ما هو في علم الأصول. لو اشتبه محرم بمباح ماذا نصنع؟ وش نصنع إذا اشتبه عليك محرم بمباح؟ ما فعل، ولا هي في باب المحرم ولا هي في باب الأصول. اشتبه محرم بمباح تترك الجميع كذا؟ لا، هو هذا كلامه، هو كلامه تترك الجميع. نعم. سم، ارفع صوتك. يقدم يقدر. احد عنده جواب؟ ها؟ نعم. يحكم بهذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فتنظر ما هو الأصل، الأصل انه مباح ولا محرم، فتحكم الأصل، ثم تنظر ما هو الراجح عندك، وش الأقل الأقوى والأغلب في بالك وفي ذهنك، ها؟ انه ايش؟ أنه مباح فيكون مباحا، أنه محرم فيكون محرم، حتى يثبت بيقين آخر أنه مباح بعد أن كان في ذهنك أنه محرم، أو محرم بعد أن كان في بالك أنه مباح. طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى عن جلوس الرجل بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا المقعد من مقاعد الشيطان أو من مقاعد الشياطين. فإذا جلس الإنسان في مكان فأتت الشمس إلى بعضه دون بعض، وجب عليه أن يقوم من هذا المكان إلى مكان آخر. ولا يحرم المباح، يعني إذا اشتبه محرم بمباح، واحد محرم واحد مباح، معروف واحد محرم واحد مباح، وما استطعت تقارن بينهما، فأنت ما استطعت أن ترجح، حينئذ تترك. فإذا تركت تغلب جانب الحرام، فإذا تركت ليس معنى تركك له أن المباح حرام، الحرام حرام والمباح مباح، ليس معنى تركك له أنك تحرم المباح، لا، ولكن نظرا للاشتباه فأنت في عين حالك وحادثتك العينية، أنت في هذه الحال تترك المباح لوجود اشتباهه مع المحرم. وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. نعم. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مقصود الله، ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه، يعني إذا تاب الغاصب تصح توبته وتصح توبة خارج منه فيه، هذا عشان ضمائر يمكن تثقل عليكم، وتصح توبة خارج منه فيه، شوفوها، وتصح توبة خارج منه فيه، يعني إن تاب الغاصب صحت توبته وهو متلبس بالغصب قبل تمام خروجه منه، قبل تمام خروجه منه. يعني عندك مال، أنت هذا المال غاصب من شخص، غصبت هذا المال من شخص، فلما غصبته ندمت وأسفت وتبت ورجعت وعلمت بأن ما فعلته حرام، وأردت أن تعيد هذا المال لصاحبه، من هو صاحبه؟ سعيد. رحت إلى بيت سعيد، وين سعيد؟ قالوا سعيد مسافر، متى يأتي؟ قالوا بعد 10 أيام. العشرة الأيام هذه طولها وأنت حزين وآسف وتستغفر ربك وندمان على ما فعلت، وفي سادس يوم هلكت، هلكت ولما يأتي سعيد، فما الحكم؟ عرفت صورتموها؟ فما الحكم؟ ها؟ ما الحكم؟ ها؟ أي التوبة صحيحة، التوبة صحيحة، أخذت المال، جاء سعيد فأخذت المال، صرت عليه قلت سعيد ترى جاي، أخذت المال ومشيت إلى بيته، فجاءت سيارة فأخذت هذا الرجل الغاصب فألقته في الأرض طريحا يلفظ أنفاسه فمات. توبته صحيحة ولا لا؟ صحيحة، نعم هذا المقصود، بس العبارات ثقيلة هنا. نعم. ولم يعفي بخروجه، والساقط على جريحه إن بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن. في أحد يعرف هذه الجملة؟ يعني معناها لو سقطت على رجل جريح إن بقيت قتلته وإن قمت عنه قتلته، حينئذ تضمن. نعم. وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. نعم. فصل. المندوب لغة، المندوب لغة المدعو لمهم من المدعو وهو الدعاء، وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. نعم. المندوب مثل هذا أيضا مثل المحرم، وليهمنا فيها حدودها، حدود المحرم، أما كيف نعرف أن هذا واجب، كيف نعرف أن هذا مندوب، سيأتيكم في الدلالات، أما هنا فالذي يهمنا حدودها. المندوب، المندوب تعريفه عند الفقهاء ما ذكره المؤلف هنا، ما أثيب فاعله ولو قل ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه شرعا أو مطلقا، ويسمى هذا تعريف الفقهاء. أما تعريف الأصولي فنحن نعرفه في الأصول ليس باسم المندوب، وإنما باسم الندب، باسم الندب، باسم الندب. فما تعريف الندب؟ خطاب الشارع، تعريف الأصولي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أمرا لا على سبيل الإلزام، أمرا لا على سبيل الجزم، يسمى سنة. نعم. ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإشكالا، وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وهو تكليف أعلاه ثم هذه لا دليل عليه، أعلاه كذا ثم كذا ثم كذا هذا لا دليل عليه، بل كلها في الحقيقة تسمى شيئا واحدا، لكن بعض العلماء من الأصوليين والفقهاء قالوا إن لفظة سنة، سنة هي أعلاها لأنها لا تطلق على العمل إلا إذا كان قد ثبت فيه نص صريح، فإذا ثبت في الفعل أو القول أو العمل ثبت فيه نص صريح واضح فإنه يسمى حينئذ سنة، لكن ما بعد سنة من نافلة وتطوع ومستحب ومندوب ونحوها، ولا سيما مستحب ومندوب، فإنها لا يلزم أن يكون فيها نص صريح، لا يلزم أن يكون فيها نص صريح. نعم. وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور. وهو تكليف، وهو تكليف. طبعا هذه معركة من معارك الأصوليين، هل يسمى المندوب تكليفا أو لا يسمى، كما أنهم أيضا تضاربوا وتصارعوا في كون المباح تكليفا أو ليس بتكليف كما سبق أن ذكرنا لكم. قالوا المندوب ما في تكليف، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل المندوب مكلف به العبد. ومعنى التكليف هنا معناه ماذا كما ذكرنا لكم من قبل؟ ما معنى التكليف؟ معناه التشريع للناس والأمر لهم، أمر الشارع للناس بهذا وحثهم عليه وترغيبهم فيه، هذا تكليف. وليس معنى التكليف أن يكون الأمر فيه نوع من ماذا؟ من الحرج والإثم. لا يلزم أن يكون الأمر فيه نوع من الحرج والإثم، لأن التكليف ليس معناه التحريج والتأثيم، بل التحريج والتأثيم يعتبر أعلى مراتبه. نعم. ولا يلزم بفروع. والأولى أن يقال، الأولى أن يقال إن التكليف ثلاث درجات، إن التكليف ثلاث درجات، أعلاها الواجب والمحرم، لأن فيه تأثيما وتحريجا، لأن فيه تأثيما وتحريجا. والثاني أوسطها وهو المندوب والمكروه، لأنه مأمور به، مرغب فيه أو عكسه، لأنه مأمور به مرغب فيه أو عكسه. وش عكسه؟ المكروه، أو عكسه يعني المكروه، لكن ليس فيه تحريج ولا تأثيم، عشان كذا نزل عن الرتبة العليا إلى الوسطى. والثالثة المباح، الثالثة المباح، وهو أيضا تكليف لكنه أدناها رتبة، وهو المباح، وهو المباح. يسمى تكليف لماذا؟ على سبيل المقاسمة، يسمى تكليف على سبيل المقاسمة. ايش معنى على سبيل المقاسمة؟ لأنه قسيم للتكليف في الحقيقة، قسيم لماذا؟ للحرام والواجب والمندوب إلى آخره. ولهذا انظروا في كلمة المؤلف هنا، قال الحرام، شفت الحرام؟ الحرام ايش؟ قال ضد ايش؟ الواجب. ضد الواجب، ضد الواجب عند الأصوليين، أما عند الفقهاء وعند سائر العلماء وعند عامة الناس الحرام ضد ايش؟ ضد الحلال، ضد المباح. نعم. ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجود مضي في فاسدهما والمساواة لفظهما. لا، المندوب لا يلزم، لا يلزم لأي سبب من الأسباب، لا يلزم، بل وحتى لو دخل فيه العبد لم يلزمه المندوب، جاز له أن يخرج منه ولا شيء عليه، إلا عبادة واحدة وهي الحج المندوب والعمرة المندوبة، لعموم قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله اتفاقا. نعم. وللمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما شرع. نعم. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. موضوع فقه خارج أصول الفقه. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، الزائد على قدر واجب، وأنت راكع يجب عليك أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، ما زاد عليها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة، كل هذا إيش؟ كل نوافل. من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. مسألة فقهية. فصل. المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المكروه ضد المندوب، هذا صحيح. المكروه ضد المندوب، المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ولا ثواب في فعله. تعريف ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، تعريف من؟ تعريف الفقهاء. أما تعريفنا الأصولي فهو الكراهة. الكراهة نعرفها بقولنا أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين نهيا لا على سبيل الجزم، لا على سبيل الإلزام، أمرا بالكف لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الجزم. ولا ثواب في فعله، وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة ومطلق الأمر لا يتناوله. نعم، تكليف مثل التكليف في المكروه، مثل التكليف في المندوب. نعم. وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. نعم. ويطلق على الحرام وترك الأولى. وهو تكليف ومنهي عنه. ومنهي عنه حقيقة. نعم. ومطلق الأمر لا يتناوله. وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. ويطلق على الحرام وترك الأولى. وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينه عنه. ولو لم ينه عنه. نعم. فترك مندوب ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير منفصل. ماشي، ما في اشكال. مندوب ما في اشكال. الحمد لله. نعم. فصل. المباح. المباح لغة المؤمن والمأذون، وشرعا ما خلا من مدح وذنب لذاته. وهو المباح. المباح مأخوذ من باح وأباح. باح وأباح. باح وأباح، أصل المادة باح، والبوح بالشيء هو إيش؟ الإعلام به والإخبار به. نعم. والمأذون. نعم. وهو وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، هذا تعريفه عند من؟ تعريفه عند الفقهاء. أما عند الأصوليين فهم يقولون إيش؟ باب الإباحة أو فصل الإباحة، ويقولون في الإباحة ما هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. ها؟ المتعلق بأفعال المكلفين. ها؟ تخييرا. المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا أو على سبيل التخيير. وهو واجب النوعان بالحكم وليس مأمورا به، ولا منه فعل غير المكلف، ويسمى طلقا وحلالا، ويطلق وحلال على غير الحرام. والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية. يعني أن الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة أصلية عقلية، وإباحة ليست أصلية وهي الشرعية التي تكون عن طريق النقل. ذكرناها لكم قبل أمس، لأن الإباحة تأتي من جهتين، من جهة دلالة الشرع عليها، من جهة دلالة الشرع عليها أن يكون الأمر دل النص الشرعي على إباحته، ومن جهة ثانية أن يكون باقيا على الأصل. الأصل في الأشياء ما هو؟ الإباحة، كما قال في فائدة هناك: الأعيان والعقود إيش؟ الانتفاع بالأعيان والعقود مباح. مضت معنا إلا لا قبل أمس. نعم. وتسمى شرعية بمعنى التقنية للإذن. نعم. والجائز لغة العابر والصلاح. الجائز لغة العابر، جاز فلان، جاز الطريق يعني عبره، جاز الجسر يعني عبره. نعم. والصلاح يطلق على ما لا ينفيع شرعا فيعم غير الحرام. نعم. وعقلا فيعم كل يعم غير الحرام، فيعم غير الحرام، مثل ما قال هناك في الحرام ايش؟ ضد ايش؟ ضد الواجب على طريقة الأصوليين. وقلنا نحن وما عند الفقهاء وعامة الناس أن الحرام ضده المباح، هذا المباح ضد الحرام. نعم. هذا معنى كلامنا السابق. نعم. وعقلا فيعم كل ملكين وهو ما جاز وقوعه حسا او وهما او شرعا. يعني كل ما انكر جواز وقوعه وليس فيه نص شرعي, كل ما انكر وقوعه وجاز وقوعه وليس فيه نص شرعي فهو ايش؟ فهو باق على الاباحة الاصلية. نعم. وعلى ما استوى فيه الامران شرعا فمباح وعقلا ففعل صغير. نعم. فعل الطفل الصغير غير المميز. نعم. وعلى مسكوك فيه فيهما بالاعتبارين, يعني باعتبار الشرع واعتبار العقل, اعتبارين يعني باعتبار الشرع وباعتبار العقل. ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين نجد وإباحة. لو نسخ الوجوب, لو نسخ أمر واجب أوجب على العباد ثم نسخ هذا الواجب ماذا يكون بعد النسخ؟ ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الإباحة أو إيش؟ الجواز, الإباحة أو الجواز. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين, اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الإباحة أو الجواز, انتقل إلى الإباحة أو الجواز, كل هذا الإباحة أو الجواز ما يصلح اختصر التحليل معكم والله. ها؟ الندب أو الإباحة, الندب أو الإباحة. نعم. يعني لأنه إذا نسخ من كونه واجب قد ينسخ الواجب فيه أمرين, فيه الأمر به, الأمر به التكليف به, وفيه درجة التكليف. بس أنا ما ودنا نطول. فيه الأمر به وفيه درجة الأمر به. إذا نظرنا للنسخ, النسخ يمر على شيئين معناها. إن مر النسخ على درجة الأمر به فقط فهو نزل من كونه واجب إلى كونه مندوب. وإن كان النسخ مر على الجميع, مر على درجة الأمر وعلى الأمر به, هو إيش؟ هو ألغى الثنتين جميعا فصار إيش؟ مباحا. وضحت؟ واضحة ما تبعها. نعم. ولو صرف نهي عن تحريم بقية الكراهة. هذا سيأتيكم في النهي في الأمر في النهي, كل هذا الكلام سيأتي في الأمر وفي النهي في مبحث الدلالات سيأتي. لو صرف نهي عن التحريم, لو صرف أمر نهي أو أمر بكف, هذا الأمر له درجتان, هذا النهي له درجتان, الأمر منهي عنه ثم النهي فيه إيش؟ بالتحريم درجته على سبيل الجزم. يعني معناها في درجتين. نسخ, وش اللي نسخ؟ قد يكون نسخ الجميع وقد يكون نسخ فقط درجة الجزم. فإذا نسخ درجة الجزم وش يصير؟ ها؟ يصير الكراهة. واضح ولا لا؟ بعض الأصوليين قالوا احتياطا لا نقول بأنه ينسخ الدرجة وينسخ النهي, وإنما نقول ينسخ الدرجة فقط ويبقى النهي. فإذا نسخت الدرجة وبقي النهي ينزل من كونه محرم إلى إلى إلى مكروه. خلاص نحط خطور قبل الأصول. ينزل إذا إذا إذا إذا سقط, إذا سقط الدرجة الأولى وتوجه إليها النسخ وهي درجة النهي, درجة النهي اللي هي الجزم, ونسخها الدليل الشرعي, انتقل الحكم من كونه محرم نزل من فوق إلى تحت. بقي منهي عنه ولا لا؟ بقي منهي عنه, لكن ليس نهيا على سبيل الجزم, وإنما نهيا لا على سبيل الجزم وهو المكروه. هذا قول لبعض الفقهاء. وبعضهم يقول لا, نفعل فيه كما نفعل فيه في الواجب, ان اذا نسخ الوجوب اما ان يكون النسخ متعلق بالالزام والجزم, واما ان يكون متعلق بالامر, فيكون حينئذ الجملة ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. بقيت الكراهة الصحيح ان يقال ايش؟ صار الامر محتملا لان يكون مكروها او مباحا. هذا هو الصحيح. والقول بالكراهة مجرد احتياط. نقف عند هذا. نعم. هذه جيد, هذه بكرة إن شاء الله. هذا يسأل عن نص سابق

يقينك أيها المكلف. لا يزول بالشك، شك من؟ شكك أيها المكلف. الضرورات تبيح المحظورات. موجود المكلف؟ حاله موجودة؟ موجود. الضرورة ضرورة المكلف، تبيح المحظورات، المحظورات على هذا المكلف الذي وقعت عليه الضرورة. صارت هذه القاعدة قاعدة فقهية. ولهذا لو وضعت 6 قواعد أو 7 قواعد ووضعت سؤال ميز القواعد الفقهية من القواعد الأصولية التالية، صار هذا بسهولة أنك تستطيع تفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية الأمر يدل على الوجوب، ضم هذا حكم للجميع، ما في نص يتخلف عنه. القواعد الفقهية لا، القواعد الفقهية غالبها غالبها حالات استثنائية للمكلفين. غالب القواعد الفقهية حالات استثنائية للمكلفين، واضح؟ بخلاف بلعت حمراء. نعم اللي بعده شو؟ شو عندك؟ لا هذا يقول انه في ضمائر وفي اشياء كثيرة يودنا لو هذا ان شاء الله بكرة، في ضمائر كثيرة يودنا لو انكم مررتم عليها. ما في مانع ان الاخ هذا اللي تصعب عليه، اولا هي واضحة الضمائر الموجودة سهلة، الكتاب سهل جدا ليس فيه شيء. عليه ملاحظتان، الملاحظة الاولى انه ادخل اقحم العقيدة اقحامات متعددة كان ينبغي الا تدخل، بحيث لا تشوش على الطالب في علم اصول الفقه ابتداء، ثم لا تشوش عليه في عقيدته ثانيا، وتشغل الاستاذ بان يخرج من علم الاصول الى علم العقيدة والرد على اقوال المبتدعة. هذا اولا. ثانيا الملاحظة الثانية ان المؤلف يكتب على طريقة المتقدمين، طريقة القدامى، ما فيها ترتيب عقلي وتنظيم منطقي وترتيب متسلسل يبني المسائل بعضها على بعض، وهذا يجعل الاستاذ عندما يدرس فقط مجرد توضيح لمجمل الباب. واذا الاخ عنده اشكال في جملة، مثل الاخ الذي رفع الي الان اعطاني سؤال، اذا كان عنده اشكال في شيء من الاسئلة من الضمائر لا بأس يأتي به ونحن نحله ان شاء الله في الغد. نعم حد عنده سؤال؟ هذا اللمبة حمراء ونسأل. حد عنده سؤال؟ طيب نسأل. ما تعريف المحرم، ما تعريف المحرم عند الفقهاء؟ تحريم المحرم عند الفقهاء. نعم ما ذم فاعله و وأثيب تاركه. بس من يزيد؟ ولو قولا وعمل قل. لا تفضل. لا دومت العظم هو ليس حياك الله يا نبا وقدم. تفضل اللي بعده. في احد يسأل؟ نفتح المجال للأساتذة الموجودين يسألون. عندكم سؤال؟ احد يسأل؟ نعم. تعريف الكراهة عند الأصوليين، تعريف الكراهة عند الأصوليين. نعم الكراهة عند الأصوليين. نعم يا سلام تفضل. لا على سبيل الإنزال. سؤال ثاني. سم سؤال ذلك. ها الإباحة تنقسم إلى قسمين، ما هما قسم الإباحة؟ نعم وش الإباحة العقلية وش الإباحة الشرعية؟ لا هذه العقلية. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله سيد الله يحييك الله السلام موفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين.